إنني رجل أعاني من كثرة الوسوسة في الصلاة وفي أمور الدين، فمثلا في قراءة الفاتحة وبعض السور يكون الوسواس معي بشدة، وأنا رجل ولله الحمد أصلي وأصوم ومحافظا على الصلوات مع جماعة، أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذه مصيبة، يبتلى المرء بالشكوك في عبادته والوسوسة في قراءته والترديد فيما يقرأ وربما في تكبيراته حتى يخجله أمام الناس ويضيق عليه أداء هذه العبادة، وليستعن بالله وليتوكل عليه وليسأل أن يقيه من هذا الشر وأن يقيد عنه هذا البلاء، فإن ذلك بلاء ومصيبة. وأنصحه بأن يكثر من الاستعانة بالله والاستعانة به، وقبل الدخول في العبادة يحرص على الاستعانة بالله من الشيطان الرجيم، ويثني على الله جل وعلا ويمجده يسبحه ويهلله ويكبره، ثم إذا كبر يشرع في دعاء الاستفتاح ويقرأ قراءة متواصلة، ثم بعد ذلك يقرأ القرآن، يشرع في قراءة الفاتحة بعد الاستعانة والبسملة، وهكذا يحسن به أن يوالي بين القراءة. وإذا لم يكن مع الجماعة ولا يخشى أن يشوش على المصلين فليرفع صوته رفعا يشغل به سمعه عن تلقي تلك الحوائج والخواطر، فهذا يعينه. إن وجد من ذلك فائتا ونجحا فهذا مما يرجى من الله جل وعلا، وإن لم يجد فأنصحه بمراجعة بعض الأطباء المتخصصين مع الاستمرار الأذكار والاستعانة بها وكثرة الاستعانة بالله، ولسينا في قراءة سورة الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد والمعوذتين، ويكثر من قراءتهما على نفسه، وأرجو الله أن يحقق له بها الشفاء، فإنه جواد كريم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.